آمين بمد الهمزة هكذا تمد. طيب ثم الميم والياء والنون، والميم والياء والنون هنا، الياء هنا اللينة، المد هنا، فتمد إما حركتين أو أربع أو ست، الأمر في سعة. لكن الهمزة التي في بدايتها فهذه تمد على الصحيح ست حركات، وإذا مدت أقل فلا بأس، فيقول آمين ولا يشدد الميم. البعض يشدد الميم يقول آمين، وهذا خطأ. آمين أي قاصدين، وهنا آمين الصحيح معناها اللهم استجب. وكذلك لا يقول أمين وإنما آمين. فهذا بالنسبة للفظ آمين هنا.